في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيع. جن قلبي فقلت يا قلبي مهلا، لا تبدل بالحلم والعزم جهلا. حلفت أن ما أتاها يقين، قلت لا تحلفي فديتك كلا. أسأل الله من بداك بصرم أن يرى في الحياة ما عاش ذلا. فاتق الله واقبل العذر مني، وتجافي عن بعض ما كان زلا. لم أرحب بأن سخطت، ولكن مرحبا إن رضيت عنا وأهلا. إن وجها أبصرته ليلة البدر عليه ابتنى الجمال وحلا. وجهك الوجه لو به تسأل المزن، من الحسن والجمال استهلا. وأسيل من الوجوه نظير، دق فيه حسن الجمال وجلا. إنني بالسلام منك لراض، وأرى ذاك من نوالك جزلا. لا أخون الخليل ما عشت حتى ينقل البحر بالغرابيل نقلا. ثم قالت لا تعلمن بسري يا ابن عمي، أقسمت قلت أجلا. إن أكن قد سأيتكم فلك العتبى، وهان الذي سألت وقل. من أراد الفجور في الود منا، ضرب الله في ذراعيه غلا. حدثيني فدتك نفسي وأهلي، أتحبينني كحبك عذلا. إن في الصرم راحة من عناء، ونعم في الجواب أحسن ملا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.